نحن بحاجة إلى الصدق في طلب العلم، نحن بحاجة إلى الإخلاص في طلب العلم، نحن بحاجة إلى تصفية القلوب. وإذا حصل ذلك ارتحنا من الحسد، وإذا حصل ذلك ارتحنا من أمور الدنيا، يذمك من ذم ويمدح من مدح، أنت تعبد الله. كلمة الشيخ الفاضل سعيد الخولاني في العاشر من شهر محرم لعام 1446 للهجرة النبوية. الإخلاص أن تنوي بهذا العلم أن تنشر دين الله، أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، ما أعظم من هذه النية. فإذا أردت يا طالب العلم النجاح في الدنيا والآخرة فاخلص، أخلص لله عز وجل، ثم اجتهد، ثم اصبر على الفقر وعلى الأمور التي تحصل لطالب العلم. من أهم ما يحتاجه طالب العلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أيها المؤمنون، الحمد لله الذي يسر لنا زيارة دارنا وشيخنا وإخواننا وأبنائنا في هذا الدار المبارك التي نسأل الله عز وجل أن يديم خيرها وأن يحفظها وجميع دور الحديث من كل سوء ومكروه، ويحفظ شيخها وجميع المشائخ والطلاب. أيها الناس، إن هذا الخير الذي قد وفقتم له هو وسيلة إلى كل خير. طلب العلم من أعظم العبادات، من أعظم الطاعات، طلب العلم الشرعي، هذا العلم الذي به ترفع الأمم، الذي به عز الأمم، الذي به سعادة الأمم. العلم يا عباد الله وفقتم له فاصبروا عليه واثبتوا. في وقت ضاع أبناء المسلمين، تخلفوا، ضاعوا في المعاصي والترهات، وأنتم تتقلبون ليلا ونهارا في طلب العلم، في قراءة القرآن وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تارة في صلاة ضحى، وتارة في صلاة فرض، وتارة في صلاة الليل. هذه والله، هذه الحالة والله هي جنة الدنيا، هي جنة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أيها الأخوة، طلب العلم يحتاج إلى أمور أذكر نفسي وإياكم بها. الأمر الأول الإخلاص، الأمر الثاني الصبر، الأمر الثالث الاجتهاد، الأمر الرابع العمل بهذا العلم. هذه الأمور الأربعة إذا اجتمعت في طالب العلم نجح، وإذا اختل واحدة من هذه الأمور فشل. أما الإخلاص لا، لأن طلب العلم من أعظم العبادات، فلا بد فيه من الإخلاص. ومن أخلص في طلب العلم ونجح في هذا الباب فقد حاز مرتبة عظيمة. وإذا قرأتم في سير السلف والعلماء تجدون أن الناجحين هم الصادقين والمخلصين لله عز وجل، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ولهذا قال الإمام مالك: أتظنون أن أبا بكر حاز المرتبة على من على أقرانه بكثرة عبادة وأنه يصلي أكثر من الصحابة أو أنه يقوم؟ لا، لكن بصدق وقر في قلبه، بصدق وقر في قلبه، أو كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فيا أخوة، الصدق مع الله في طلب العلم يكثره، الصدق مع الله يجعل القليل كثير، يجعل الضعيف قوي، يتم هذا الخير. أهل الصدق يتم الله عز وجل لهم هذا الخير. الصادق في طلب العلم، من حسن قصده في طلب العلم يتبع من سبق، يجعل الله عز وجل له القبول في حياته وبعد موته. كم مات ممن قادوا الجيوش الإسلامية وفتحوا البلدان، كم مات من أمراء المسلمين وممن لهم خير عظيم، وبعضهم لا نكاد نعرفهم، وبعضهم إذا عرفناهم ذكرناهم عند المناسبة. لكن البخاري، البخاري هل نستطيع نجهله؟ مسلم، أحمد بن حنبل، علماء المسلمين، ما نستطيع. هل يستطيع منا أحد يفتح صحيح البخاري ويقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن فلان، ولا يقول قال الإمام البخاري رحمه الله؟ ما نستطيع، تعودنا أننا نقول قال الإمام البخاري رحمه الله. إيش من نجاح، إيش من عز يا عباد الله لأهل العلم. إنه الصدق، إنه العلم. فمن صدق مع الله تبارك وتعالى في هذا الباب فتح الله عليه في حياته وبعد موته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كيف هذا؟ يموت على فراشه ويكون مع الشهداء في درجات العليا. إنها النية الصالحة، إنه الصدق مع الله تبارك وتعالى. من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ما أعظم النيات إذا صلحت، كيف تجعلك في مراتب عظيمة ما تظن ولا يخطر على بالك أنك تصل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا كانوا معنا أو شاركونا في الأجر، حبسهم العذر أو حبسهم المرض. سبحان الله، لما كانت النوايا صالحة، لما كانت النوايا تريد نصر الدين ونصر الإسلام على فراش المريض وهو مكتوب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين في المعارك ضد الكافرين. فيا أيها الأخوة، أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص والصدق، ووالله أننا فقراء في هذا الباب، لكن نسأل الله أن يمدنا من عنده. ولا يمنع أن ينصح الشخص لغيره وينتفع الغير وإن كان الناصح مقصر. فأنصح نفسي وإياكم بإصلاح النية من الآن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل عن طلب العلم، أيهما أفضل الجهاد في سبيل الله عن طلب العلم؟ قال: طلب العلم لمن صلحت نيته. وهكذا قال الثوري وقال ابن المبارك وجماعة من أهل العلم. قال معقل ابن عبد الله الجزري قال: كان العلماء يتواصون فيما بينهم أن من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. تواصلنا بثلاث، ومنها أن من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. فيا عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة الانتساب لها شرف، الاتباع لها شرف، الالتحاق بأهلها شرف، مجالسة أهلها وعلمائها شرف في الدنيا وفي الآخرة. يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. طالب العلم عند العلماء الصالحين الناصحين نحسبهم والله حسيبهم. فيا أيها الأخوة، في الدنيا علماء كثر وفي الدنيا دعاة كثر، لكن يختلفون في الصدق مع الله ويختلفون في أمور كثيرة. وربما فتح الله على العالم فتحا لا يعلمه إلا الله، وربما غيره أعلم منه أو مقار له بسبب أمور بينه وبينه. الإمام مالك لما قيل له، لما كتب الموطأ، قال بعضهم: يا إمام، قد كتب فلان وكتب فلان وكتب فلان. قال: ما كان لله بقي واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. دعوة، كتاب، خطابة أي شيء من العبادات ما كان لله بقي اتصل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في وقته توالى الثلاث دول عليه ممن يقولون بخلق القرآن، ومن تولى الملك ذهب إلى أحمد وأخذه للسجن وعاقبه، وما كان لله بقي واتصر، بقي أحمد ودعوته وانتصر بعد أن ذهبت ثلاث دول. وأين أحمد وأين هذه الدول؟ ما كان لله بقي واتصر. فاصلح عملك ولو كان قليل، ولو كان العلم قليل، ولو كانت العبادات قليلة، ابشر والله، ابشر بالعزة والرفعة والتمكين، وابشر بالذكر الحسن في حياتك وبعد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعثه الله عز وجل، أخرجه الله عز وجل على حين فترة من البدع ومن الخرافات، وكان وحده، فعلم ودعا وكتب رسائل تفرقت في أنحاء العالم، وتارة في السجن وتارة في الدعوة. ذكروا أن السجن الذي مكث فيه 15 سنة، لكن متفرق سنة ونصف حول، ومات في السجن، لكن لما كان صادقا نحسبه والله حسيبه، جعل الله لدعوته القبول في حياته وبعد موته، وانتشرت بعد موته أكثر، وتعتبر كتبه هي المراجع وهي المعول عليها في العقيدة وغيره. جمع كتبه، قيض الله عز وجل عبد الرحمن بن القاسم العاصمي القحطاني، مكث قال مكثت في جمع كتبه 30 سنة، قال ذهبت إلى لبنان وإلى دمشق وإلى حلب وإلى العراق وإلى تركيا وإلى ألمانيا إلى دول أوروبا، قال 30 سنة، وواجهت فيها من الصعوبات ما الله به عليه، بعدها في البلدان وتفرقها، والكتابة في تفكيك العبارات، قال كان ربما يكتب بعض العبارات أبقى عليها فترات حتى أفهمها، وبعض الكتابات ما عليها نقاط لأنه كان سريع الكتابة. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى قال نصح ابن مري طلاب شيخ الإسلام تيمية أن يعتنوا بكتبه، ثم قال والله ليبعثن الله من يعتني بهذه الكتب ويجمعها ويرتبها ويخرج ما مقاصدها، أو كما قال أناس لا يزالون الآن في أصلاب آبائهم. قال الشيخ بكر أبو زيد وقد أبر الله عز وجل يمين ابن مريحة، وقد قيض الله عبد الرحمن ابن القاسم وولده جمعوا هذه الكتب. انظروا يا عباد الله ما كان لله بقي واتصل. خرج شيخنا الوادعي وحده ما معه أحد، وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة كان يصلي معه بعض الأفراد من قومه ويقوم يعيد الصلاة خلفه، قالوا ترى نصلي معكم جامعة، نحن نعتقد أن الصلاة خلفه، وأين دعوة الشيخ؟ كان هناك جامعات تنفق عليها 10 ملايين وهناك، ودعوة الشيخ مقبل، بلغت المشارق والمغارب، وقيض الله له طلاب على نفس المنوال بلغت دعوتهم المشارق والمغارب، ومنهم شيخنا الإمام حفظه الله. انظروا، ذكر لنا مرة وهو في الدرس عند حديث طارق بن عبد الله المحاربي فيما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في أسواق طائف ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال وأبو لهب يرميه بالحجارة ويقول لا تصدقوا هذا فإنه كذاب، قال هذا طارق المحاربي هذا، قال قلت من هذا الرجل الذي يرمى بالحجارة؟ قال هذا غلام بني عبد المطلب الذي يزعم أنه نبي، قلت ومن هذا الذي يرميه؟ قالوا عمه عبد العزى أبو لهب. قال الشيخ وإني أحمد الله فقد أخبرني بعض الأخوة أن بعض طلابنا في عاصمة روسيا يخرجون في الشارع ويقولون يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. تلك الأيام عاصمة الروس اشترك يا حمر، إنه الصدق والإخلاص. فمن أراد النجاح في طلب العلم، من أراد النجاح في أموره، فليصدق مع الله تبارك وتعالى. جاء من حديث شداد بن الهاد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أريد الإسلام، فأسلم بائع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت بعض الغنائم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال يا رسول الله ما على هذه؟ بايعتك، إنما بايعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. وأشار إلى ضحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق يصدقك الله. قال: فخرج في غزوة فقاتل وقتل من المشركين ثم قتل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قتل، فذهب ينظره الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما رآه قد أصيب بسهم دخل من الموضع الذي أشار عليه وخرج من الموضع الذي أشار عليه، فقال: صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم جبته وكفنه فيه. من صدق مع الله صدقه الله. فيا عباد الله، الله الله، نحن بحاجة إلى الصدق في طلب العلم، نحن بحاجة إلى الإخلاص في طلب العلم، نحن بحاجة إلى تصفية القلوب. وإذا حصل ذلك ارتحنا من الحسد، وإذا حصل ذلك ارتحنا من أمور الدنيا، يذمك من ذم ويمدح من مدح ويعاديك من عادى. أنت تعبد الله، المخلص ما يبالي. هذا بعض أهل العلم يسبوه ويتكلمون به وكأنهم لم يقولوا. ذكروا أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى آذاه شخص، آذاه في الشارع، فصبر ودخل، كان مقبل على طلب العلم وعلى العلم، فلامه الناس وعاتبوه، فذهب ليستعفي من الشيخ، فأخرج السيوطي رأسه من طاقة كان مقبل على ال... فقال: لو قد عفوت عنك لا تشغل نفسك، قد عفوت عنك لا أبحث عنك ولا أدري أين، عفوت عنك. هكذا حال المخلص، بخلاف الذي يعني أموره من أجل الناس، من أجل أن يقال قالوا وقالوا وفعلوا بي. فيا عبد الله، أخلص تكن خالص عند الله تبارك وتعالى، أخلص في طلب العلم، هذا أول بند لا بد من هذا. والإخلاص أن تنوي بهذا العلم أن تتعبد به إلى الله عز وجل، الإخلاص أن تنوي بهذا العلم أن تنشر دين الله، أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. ما أعظم من هذه النية، واحد يبذل نفسه لله من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عن الناس. انظروا هذا الخير، انظروا هذه الأمة، الشعب اليمني أحياه أهل العلم، والله أحيوه، أحيا الله ذكرهم، أحيا الله ذكرهم، أحيوه، أحيوا البلاد. تمر في رمضان في كل مكان تسمع صلاة التراويح، تمر يوم الجمعة تسمع الخطب الطيبة، تسمع العقيدة الصحيحة، تلقى الوجوه الطيبة. أحيوه، صادقون المخلصون المتجردون لله عز وجل. فإذا أردت يا طالب العلم النجاح في الدنيا والآخرة فاخلص، أخلص لله عز وجل، ثم اجتهد، ثم اصبر على الفقر وعلى الأمور التي تحصل لطالب العلم. أصبر، أصبر وابشر بكل خير، أبشر بالزوجة، أبشر بالرزق، أبشر بالبيت. كل هؤلاء من تزوج من طلاب العلم ومن العلماء وبنوا وسكنوا كلهم كانوا طلاب علم، ولا عندهم تجارة. ما يضيعك الله، ما يضيعك الله وانت في هذا الطريق. وأهم شيء أننا نخلص ونصبر ونواصل ونعمل بالعلم. إذا مرت بنا أحاديث التواضع نتواضع لله عز وجل، إذا أمرت بنا أحاديث الغيبة والنميمة نترك الغيبة والنميمة، إذا مرت بنا الأحاديث كثير من الآيات والأحاديث إذا عملنا بها فبخن بخن. إذا أعان الله عز وجل على هذه الأربع الأمور نجحنا في طلب العلم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يعيننا على طلب العلم، وأن يسر أمورنا في ذلك، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وليتفضل الشيخ أحمد بن شملان حفظه الله، ولعلي قد أطلت وأخذت من وقته، وبارك الله فيكم.